بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة آثار الرافضة على الجانب العقدي والفكري. تكلمنا في آخر النقاط حول دورهم في تشويه التاريخ الإسلامي، وهذه الحقيقة هذا البلاء شائع ومنتشر جدا في بعض الكتابات، خاصة كتب الأدب وكتب من تأثروا بالمستشرقين كأحمد أمين وغيره. فهم ينظرون يتعاملون مع الشيعة، استطاعوا أن يغزوا عقائد أهل السنة وتاريخ أهل السنة من خلال كتب يعني الأدب. يقول: لم يسلم الأدب ودولة الشعر والنثر من تأثير أهل التشيع فيه، وقد ترك التشيع بصماته السوداء على الأدب العربي، واستغل شعراء الشيعة وخطباؤها ما يسمى بمحن آل البيت في إثارة عواطف الناس واستجاشة مشاعرهم وإلهاب العواطف والنفوس وتحريكها ضد الأمة ودينها، وتلمس في بعض ما وصلنا من أدب بعض الاتجاهات العقدية عند الشيعة، وتلمح المبالغة في تصوير ما جرى على أهل البيت من محن واستغلال ذلك في نشر التشيع والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر الخرافات والأساطير عن أئمتهم في ثوب قصصي مثير، أو في خطبة أو شعر مبالغ في الغلو في مدح الأئمة. ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراتهم حتى أثر ذلك على عقيدة التوحيد عندهم، فاتخذوا من الأئمة أربابا من دون الله. يقول الأستاذ محمد سيد كيلاني في كتابه أثر التشيع في الأدب العربي، يقول: فترى أن التشيع قد أخرج لونا من الأدب كان سببا في الهبوط بالمسلمين إلى هوة سحيقة من التأخر والانحطاط، وقد أفلح الوهابيون في القضاء على كثير من هذه الخرافات في داخل بلادهم. أما في الأقطار الإسلامية الأخرى فالحال باقية كما هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين. يكفي في هذا الأمر مطالعة القصيدة المشهورة والمعتمدة عندهم، وهي القصيدة أو القصيدة الأزرية، وهي قصيدة يعني تعج بالكفر الصراح، كقول هذا الشاعر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها. يقصد بذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: وهو الآية المحيطة في الكون، ففي عين كل شيء تراها. وقال أيضا: كل ما في القضاء من كائنات أنت مولى بقائها وفناها، أنت المسؤول عن بقائها وعن فنائها. الحقيقة هذا الباب باب كشف تآمر الشيعة وغزوهم للعقول الناس من خلال الأدب من الأباب المهمة جدا، خاصة أن من الكتب الشهيرة جدا في الأدب كتب مشبعة بروح التشيع والرفض وتشويه التاريخ ونحو ذلك، مثل مثلا كتاب الأغاني، لأن مؤلف الأغاني أساسا هو إيه؟ الأصفهاني شيعي رافضي معادل للصحابة ومشوه للتاريخ، ومع ذلك لا يلتفت الناس إلى خطورة مثل هذه الكتاب. هذه كتب غير مسندة، الكامل للمبرد فيه أيضا نوع من نفس هذا هذه الأوضاع. لذلك الأستاذ وليد الأعظمي له كتاب اسمه السيف اليماني أظن في نحر الأصفهاني أو شيء بهذا المعنى. كتاب كبير ينتقد فيه كل مواضع الدس والكيد التي أودعها الرافضي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني الشهير. كتاب الكشكول للعملي، العملي رافضي خبيث، وتوجد في الكشكول مع أنه صورته أنه كتاب أدب لكن يوجد طعن وتطاول على الصحابة خاصة الشيخين رضي الله عنهما، يعني يوجد من ذلك ما هو يعني معلوم. يقول: كما اتخذوا من حرفة الأدب وسيلة للنيل من الأمة بالإساءة لسمعة خلفائها وتشويه صورة المجتمع المسلم، حيث نجد تضخيم الجانب الهزلي والمنحرف والضال في المجتمع، بل تصوير المجتمع وخليفته بصورة هابطة كما فعلوا مع الخليفة هارون الرشيد وأخباره مع أبي نواس، وهذا عدوان على هارون الرشيد الذي كان يغزو عاما ويحج عاما، فيصبون أحقادهم وكرههم للخليفة وللأمة في قصة أو شعر أو مثل أو خطبة. ويكفي كمثال على ذلك الاطلاع على كتاب الأغاني للرافضي أبي الفرج الأصفهاني. ينتقل بعد ذلك إلى أثر الشيعة في المجال السياسي. يقول: الشيعة كما تؤكد أصولهم لا يؤمنون بشرعية أي دولة في العالم الإسلامي، لا يوجد حكم شرعي على الإطلاق، على الإطلاق. لماذا؟ أن أنه ليس حكم الإيه؟ المهدي المنتظر أو حكم إمامنا الأئمة الاثنى عشر، فأي حكومة أو خلافة حتى لو خلافة رشيدة تحكم بالكتاب والسنة لن يرضى عنها يعني الشيعة. فهم لا يؤمنون بشرعية أي دولة في العالم الإسلامي، مع أنهم هم أنفسهم أقاموا دولة بكل مقومات الدولة، لكن يعني تمردوا على مذهبهم الذي يمنع إقامة الدولة ما لم يخرج المهدي عن طريق من نظرية ولاية الفقيه التي ناقشناها من قبل. ولذلك هو يعتبر نظرية أو تطبيق ولاية الفقيه في دولة الآيات في إيران يعني ليس شهادة ميلاد دولة ولكنه شهادة وفاة عقيدة، لأن العقيدة تجرم هذا وتحرم عليهم هذا، وأن أي حد يحكم يبقى ظالم. فكيف أنتم أقمتم الدولة وأنتم لا تعترفون بشرعية أي دولة خلاف دولة المهدي أو الإمام الثاني عشر؟ فهذا تناقض طبعا. لذلك هي مش وثيقة ميلاد دولة لكنها شهادة وفاة مذهب وعقيدة كما شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. يقول: ويرون أن الخليفة على العالم الإسلامي طاغوت، أبو بكر طاغوت، عمر طاغوت، عثمان طاغوت، كل خلفاء الدولة الأموية طواغيت، كل خلفاء الخلافة العباسية والعثمانية والمماليك وكل من يحكم في العالم الإسلامي حتى لو كان يحكم بشريعة الله فهو طاغوت، ولا يستثنون من ذلك إلا خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلافة ولده الحسن رضي الله عنه. فعندهم في روايتهم المقدسة: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت. كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت. ولهذا وجد العدو المتربص بالأمة المسلمة ضالته المنشودة في الشيعة، وحقق الكثير من أغراضه بواسطتها لوجود هذه العقيدة التي من ثمارها فقدان الولاء والطاعة وإدمار العداء والكراهية للأمير والمأمورين من المسلمين. ولذا كانت الزمر الرافضية أداة مطيعة بيد العدو ومركبا ذلولا سخره للوصول إلى مآربه. وكانت عقيدة التقية تيسر للعناصر الشيعية إحكام الخطط وترتيب المؤامرات، فهم أشبه ما يكونون بخلية سرية تلبس للأمة المسلمة رداء الإسلام وترتدي ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في الظاهر، وتعمل على الكيد له وللأمة في الباطن. فقد قالوا أيضا في بعض رواياتهم في أصول الكافي على أهل السنة: خالطوهم بالبرانية وظاهروهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. خالطوهم بالبرانية هي مش وظاهرهم الحقيقة، هي وخالفوهم، يعني خالطوهم بأجسادكم في الظاهر لكن خالفوهم بالجوانية اللي هي الايه الباطن. إذا كانت الإمرة صبيانية ولقد كان الشيعة في مختلف فترات التاريخ موضع استغلال من الملحدين يسخرونهم في خدمة أغراضهم وتنفيذ مخططاتهم، وقد انضم رؤوس الزنادقة إلى ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاة. كل عدو كان يجد يعني ينضم للتشيع حتى يصل إلى مآربه. ولذا ذكر شيخ الإسلام أن أكثر معتنق التشيع لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم. وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأوى لكل من يريد الكيد للإسلام وأهله. لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قضى المسلمون على دولتهم في 7 سنين في التشيع ضالتهم المنشودة. كذلك وجد يهود الفرصة سانحة لتحقيق أهدافهم عن طريق التشيع. وإلى اليوم يتستر بالتشيع أعداء الإسلام والمتآمرون على أهله. يقول: ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال المجلسي والجزائري والكاشاني وغيرهم. هذا العدو الذي لبس ثوب التشيع زورا واندس في صفوف الشيعة قد يجد المكانة الرفيعة بينهم. كيف وعقيدتهم في الإجماع تجعل لقول الفئة المجهولة ورأي الشخص المجهول الأحقية على غيره، على احتمال أن يكون هذا المجهول هو المهدي؟ هذا خلل في العقل، يعني يقبلون قول الفئة المجهولة أو رأي شخص مجهول، لماذا؟ لأن احتمال المجهول ده يكون هو المهدي المنتظر. ده احتمال كام حسب نظرية الاحتمال؟ كام في المية ده؟ فهو قلة عقل. الشيعة لا عقل ولا نقل، الشيعة لا عقل ولا نقل. هذا ومن يتتبع أحداث التاريخ وملاحمه يرى أن معول مدعي التشيع كان من أخطر المعاول التي أتت على الدولة الإسلامية من أطرافها، ذلك أنهم مع المسلمين في الظاهر وهم من أعظم الأعداء لهم في الباطن. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كان من جهتهم، وبهم تسترت الزنادقة. انتهى كلام شيخ الإسلام. ولأنهم يرون أن المسلمين أكفر من اليهود والنصارى فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين. في كل مراحل التاريخ الإسلامي متى ما كان هناك صراع بين المسلمين وعدوهم اليهودي أو النصراني كان أو حتى التتار، كان الشيعة ينضمون إلى العدو ضد أهل الإسلام. حتى في الحروب الصليبية تواطؤوا مع الصليبيين ضد أهل السنة. فذا تاريخ لا يستطيع أحد أن يعني ينكره، وهو أحد المحاور المهمة جدا في قضية الموقف مع الرافضة والوعي بكيدهم للإسلام وأهله. يقول: فقد شهد الناس أنه لما دخل هولاكو مالك الكفار الترك الشام 58 و600، كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله. فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بأنواع كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها. وقبل ذلك كانت إعانتهم لجد هولاكو وهو جنكيز خان، فإن الرافضة أعانته على المسلمين، وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى هواهم مع النصارى يناصرونهم بحسب الإمكان، ويكرهون فتح مدائنهم كما كرهوا فتح عكا وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين، حتى إنهم لما انكسر المسلمون سنة غازان، وغازان هذا أخو خدا بندا، تعرفون خدا بندا اللي هو كان على السنة، ثم يعني كما يقول ابن تغري بردي يقول كان مسلما فترفض، ناقشنا هذا المرة السابقة. فغازان سنة 99 و500، وخلت الشام من جيش المسلمين، عاثوا في البلاد، الشيعة عاثوا في البلاد وسعوا في أنواع من الفساد، من القتل وأخذ الأموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى بقبرص وغيرها. فهذا وأمثاله كما يقول شيخ الإسلام قد عاينه الناس وتواتر عند من لم يعينه. وقال أيضا شيخ الإسلام وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس، كان لهم دور كبير جدا في استيلاء النصارى على الصليبيين على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. يقول دكتور قفاري والحديث في هذا الباب ممتد وقد حفلت كتب التاريخ بتصوير أحداثه المريرة. وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية، كل هذه الأثار كانت وهم إيه طائفة قليلة منضوية داخل المجتمع المسلم، فإلا أن المجتمع المسلم كان حصل رغم هذا الضلال المبين عند الشيعة لكن في نوع من التعايش، يعني إحنا ممكن نقبل التعايش لكن تقارب لا، مستحيل يتقارب دين الإسلام مع دين الرافضة، مستحيل. كما قلنا من قبل فبالله ووالله وتالله وكل الأيمان التي شرعها الله لا يمكن أن يكون دينهم هو الدين الذي جاء به جبريل إلى قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا هو دين الله أبدا، مش هو دين الإسلام، دين آخر. ف يعني هذا تأثيرهم، هم يعيشون داخل، فكان في تعايش، ممكن يحصل تعايش، لم يعمل الخلفاء السيف في الرافضة ويستأصله، لكن حصل نوع من التعايش خلال أحقاب التاريخ المختلفة. لكن الدعوة إلى التقريب بين المسلمين وبين الرافضة هذه دائما تكون ضد مصلحة وضد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن التقريب عند الرافضة له معنى واحد فقط لا ثانية له، وهو أن يتقرب المسلمون إلى دينهم وأن يدخلوا إلى دينهم، والاتجاه دايما ماشي في اتجاه واحد، السهم متجه أن السنة يتجهون إلى دين الشيعة، لكن لا يمكن أن يحصل إيه العكس. لما افتتحوا دار التقريب في القاهرة لم يفتتحوا دارا مماثلة لها في طهران، بل في طهران إلى اليوم ممنوع أن يقام مسجد واحد لأهل السنة فيها، مع أن عدد أهل السنة كبير في, في, في إيران ثلث تقريبا، مع ونفس طهران فيها عدد كبير جدا من المسائل من الكنائس والبيع يعني اليهودية وأماكن لعباد النار المجوس، متاح حرية عقيدة، لكن عند أهل السنة ممنوع أن يقام مسجد واحد لأهل السنة إلى اليوم. حتى في عهد الشاه جمع المسلمون السنة أموالا كثيرة لبناء مسجد، وبعدما جمعت الأموال وأخذ المكان وكان سيقام المسجد انتهبت الحكومة هذه الأموال منهم ومنعت إقامة مسجد أهل السنة. فيعني أين التقريب؟ فالتقريب هو تخريب وإبعاد للمسلمين عن الإسلام. فلذلك نكرر مرارا أن نحذر الشعارات الخبيثة التي تقول لا فرق بين السنة والشيعة. إذا قالها الشيعة فهم يقصدون لا فرق بين السنة والشيعة لأن ما عندنا من العقائد موجود عند السنة وفي كتبهم وأساندهم، لكنهم قوم بهت يرفضون الحق. فالأصل أنهم يزعمون أن ما عندهم من الضلالات هو موجود أيضا عندنا، لكننا نجحد هذه الأدلة. أما إذا قالها السذج من أهل السنة للأسف الشديد، ويوجد حتى الآن من لا زال يتشبث بهذا الخيط الواهي، فهؤلاء لم يفقهوا لا عقيدة الشيعة ولا عقيدة السنة، ولم يأخذوا عبرة من التاريخ، إنما ينخدعون بالتقية. هذه السذاجة المفروض أن في مثل هذا العصر يعني يعاب على الإنسان أن يبقى على هذه السذاجة مع ظهور الكيد الرفضي وما حصل في العراق ليس بعيد، كيف تعاونوا مع الأمريكان. السيستاني أصدر فتوى بعدم جواز مقاومة الأمريكان لما حصل الغزو، رأينا المذابح التي حصلت للسنة والبلاء الذي حل بالعراق الآن على، وعرفنا قيمة صدام حسين وأنه فعلا كان يحمل بوابة الشرقية للبلاد العربية كما كانوا يقولون. لماذا؟ أن كان شفنا إيه اللي كان صدام ده يعني منعه عن بلاد المسلمين من البلاء الكبير. يا زمانا بكيت منه فلما صرت يعني كنت في غيره صرت أبكي عليه. لما نقارن أحوال العراق الآن بأحوال صدام لا شك أنها كانت أرحم. أي نعم. الشيعة في البحرين اللي يصحى بدري هيلحق ياخذ الحكم من شدة تمكنهم هناك والاهتمام بكثرتهم العددية بطريقة غير عادية. الشيعة في اليمن الحوثيين الآن القتال دائر ليل نهار. من أين جاءتهم أسلحة؟ من أين جاءتهم أسلحة يثبتون بها طائرة أو يفعلون كم؟ منين جاءت الحاجات دي كلها؟ فيعني الوضع الآن وضع مضطرب جدا، ونحن في هذه المرحلة من العداء الشديد من الرافضة، ومع ذلك يوجد السذج الذين ما زالوا يسهلون الغزو الرافضي العقائدي لشباب يعني السنة. فإذا كان ما ذكرناه من قبل تأثير الشيعة وهم يعني طائفة أقلية، فما بالك بهم وقد قامت لهم دولة. ولهذا قال شيخ الإسلام عن دولة بني بويه، وهي دولة ظهرت في العراق وقسم من إيران سنة 334 وانقرض سنة 437، وتعتبرها الشيعة من دولها التي وجدت في التاريخ. فيقول شيخ الإسلام عن دولة بني بويه بأن هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب المذمومة، قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة، وقد حصل لأهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة. وقال شيخ الإسلام عن دولة خدا بندا، وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدا بندا الذي صنف له هذا الكتاب، اللي هو كتاب منهاج الكرامة، ألفه ابن المطهر الحلي يدعوه إلى الدخول في دين التشيع، وقد كان تشيع ويعني كان بلاء على المسلمين. يقول وانظر ما حصل لهم في دولة السلطان خدا بندا الذي صنف له هذا الكتاب، كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك كان الأمر أشد في الدولة الصفوية بعد شيخ الإسلام. إلى اليوم يجري الأثر الرافضي في أرض المسلمين فسادا من دولة الآيات في إيران ومن منظماتهم في لبنان وفي خلاياهم في دول الخليج وغيرها. ويذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد الرافضي. هذا الشيء عصرناه في حوالي سنة 74 أو 75 لما كانت باكستان جزئين، في باكستان الشرقية وباكستان الغربية، كلاهما كانت دولة واحدة. لكن الكيد الرافضي يعني الذي سلم باكستان الشرقية التي اسمها بنغلاديش، الذي سلمها إلى الهند الوثنية الهندوسية، هو يحيى خان، اسم على مسمى، ده لقب اللغة بتاعته خان، لكن هو خان فعلا. فهو الذي سلم الهند الشرقية أو باكستان الشرقية إلى الدولة الهندوسية الوثنية وانفصلت من ساعتها عن دولة باكستان. يقول ها هي باكستان الشرقية قد ذهب الضحية بخيانة أحد أبناء قزلباش الشيعة يحيى خان في أيدي الهندوس. عارض شيوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية. قال زعيم الشيعة في باكستان مفتي جعفر حسين في مؤتمر صحفي إن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأنها ستكون على مذهب أهل السنة. طبعا لو أن السنة أقاموا دولتهم في باكستان وحكموا الشريعة فيعاقبونهم على المتعة التي يعاملها أهل السنة على أنها نوع من النوع الإيه من الزنا ترتكب باسم المتعة. كذلك تعاقبهم الشريعة على جرائمهم التي يستسهلون ارتكابها بحجة أن حب علي لا تضر معه سيئة. طبعا هذه إشارات لبعض القضايا تحتاج لنوع من التفصيل، لكن المؤلف هنا يختار مثالين فقط لأخذ العبرة. المثال الأول يتصل بتأثير الشيعة داخل الدولة الإسلامية ويركز هنا على حادثة ابن العلقمي وتآمره لإسقاط الدولة الإسلامية. المثال الثاني في تأثير دولة الشيعة على المسلمين حينما تقوم لهم دولة ماذا يفعلون بالمسلمين، ويضرب هنا المثال بالدولة الصفوية. أما مؤامرة ابن العلقمي الرافضي ملخصها أن ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم، وكان الخليفة على مذهب أهل السنة كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ، فكان هذا الوزير الرافضي يخطط للقضاء على دولة الخلافة وإبادة أهل السنة وإقامة دولة على مذهب الرافضة، فاستغل منصبه وغفلة الخليفة لتنفيذ مؤامرته ضد دولة الخلافة. وكانت خيوط مؤامرته تتمثل في ثلاث مراحل: الأولى إضعاف الجيش، ظل يوعز إلى الخليفة بإنقاص عدد الجيش المسلم ومضايقة الناس، حيث سعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفتهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش، تسريح الجيوش، حتى صار الجنود يتسولون في الطرقات لأنه ما كان يصرف لهم مرتبات يتسولون. يقول كان يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل. فبسبب هذا الخبيث الوزير العلقمي الخائن ظل يزين له تقليص حجم الجيش ويقتر على الجند في الأرزاق حتى حصل نوع من تسريح ل19 الجيش، يعني 100,000 قدر يوصل العدد ويقلصه إلى 10,000، عشر الجيش الذي بقي 19 سرحوا وأصبحوا يتسولون في الطرقات من 100,000 جندي إلى 10,000. يقول: فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000 مقاتل. هذه المرحلة الأولى، إضعاف الجيش الإسلامي من الداخل. المرحلة الثانية مكاتبة التتار، ظل يعني يراسل التتار ويغريهم بالدخول إلى بغداد واحتلال والقضاء على دولة الخلافة العباسية، يعني خيانة من أعظم أنواع الخيانة. يقول الحافظ ابن كثير: ثم كاتب التتار مراسلات مع التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال. المرحلة الثالثة دوره بقى مع الجيش الإسلامي نفسه أنه كان يثبتهم عن قتال التتار، كان يثبت الخليفة والناس، فقد نهى العامة عن قتالهم وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم، وأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. قالوا: لا، ده هو عايز يعمل صلح ومش هيأذينا، بس ايه يعني ندفع له نصف الخراج ونصف يكون للخليفة. فخرج أغراء أن يخرج بالليه بالصلحاء والعلماء والوزراء وكل هيئة الدولة، فخرج الخليفة إليه في 700 راكب من القضاء والفقهاء والأمراء والأعيان. عارفين مذبحة محمد علي بتاعت القلعة؟ فكان اللي يدخل يتذبح على طول، يدخلوا مش مجموعات، يدخلوا كده واحد واحد، وكل يدخل يذبح فورا. فقتل كل وقتل خليفة وكل من معه. وأظن أني قرأت أن الملك التتار خشي أن يريق دمه، أن يذبح الخليفة العباسي، باعتبار أنه هو من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من نسل قريش. فقال إنه بلغني أنني إن أرقت دمه، بيقول للعلقمي ابن العلقمي، إن أرقت دمه يعني إيه؟ يذهب ملكي أو يذهب ملكي. فاقترح عليه ليخرج من هذا الحرج، قال له خلاص يقتل بدون إراقة الدم، لفوه في شيء مثل حصيرة وأخذوا إيه؟ يدوسون عليه ويطؤونه حتى أكيد هيحصل نزيف داخلي بقى. في النزيف الداخلي مش هيطلع الدم برة، فهو كده ما وقعش في إيه؟ في إراقة الدم بالذبح يعني. فقتل الخليفة العباسي بسبب هذه المؤامرة لابن العلقمي ونصير الدين التوسي. يقول فخرج الخليفة إليه في 700 راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان، فتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطرائعها بدون أي جهد من التتر. هو فعلا نوع من السذاجة برضو السياسية، أن كم 700 واحد وقيادات الجيش والوزراء والوجهاء وكل دول يخرجوا كده في, في, في, في معسكر العدو بناء على الثقة في هذا الرافضي الخبيث. فدي حتى ك ك ك يعني كياسة لا تقبل، أن يحشد مثل هذا العدد في مكان واحد ويقضى عليهم بهذه السهولة. وقد أشار أولئك الملد من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة. يعني هو كان ممكن يحصل مفاوضات على المصالحة، لكن هو ابن العلقمي وغيره قالوا لهولاكو لا. ابن العلقمي قال لهولاكو إيه؟ متى وقع الصلح على المناصفة؟ لو هتعمل الهدنة على المناصفة في الخراج لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. طبعا نصير الدين الطوسي كان عند هولاكو، كان مع هولاكو في جيشه، قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية. ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ولم ينج منه أحد سوى أهل الذمة، لم ينج من التتار أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي. وقد قتلوا من المسلمين ما يقال إنه بضعة عشر ألف ألف، بضعة عشر ألف ألف إنسان أو أكثر أو أقل. بضعة عشر، بضعة البضع من كم لكم؟ من ثلاثة إلى تسعة، يعني بضعة عشر بناء على كلمة بضعة هيكون أقل تقدير كم؟ 13 مليون، 13 مليون، مش كده ولا إيه؟ بضعة عشر ألف ألف، وعلى أقصى تقدير هيكون 19، لكن هو يعني صعب يكون كده طبعا، أو أكثر أو أقل. ولم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر. وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين، فهل يكون موالي، هل هذه موالاة آل بيت رسول الله؟ هل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين؟ طبعا هذه حادثة تاريخية خطيرة جدا، موضوع اجتياح التتار للعالم الإسلامي وبالذات لعاصمة الخلافة بغداد، والمذابح التي حصلت وشناعة الوضع في تلك الأوقات شيء فظيع جدا يعني. هذه من المذابح التاريخية المعروفة يعني. يقول: وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، لا صلاة جمعة ولا صلاة جماعة. وكان هدف ابن العلقمي كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضية، وأن يعطل المساجد والمدارس، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم. فلم يقدره الله على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة وأتبعه بولده. فتأمل هذه الحادثة الكبرى والخيانة العظمى، واعتبر بطيبة بعض أهل السنة إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائهم، وعظيم حقد هؤلاء الروافض وغلهم على أهل السنة. فهذا الرافضي كان وزيرا للمستعصم 14 سنة، بقي وزيرا 14 سنة وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ما لم يحصل لغيره من الوزراء، فلم يجد هذا التسامح والتقدير له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة. وقد كشف متأخر الرافضة القناع عن قلوبهم وباحوا بالسر المكنون، فعدوا جريمة ابن العلقمي والنصير الطوسي في قتل المسلمين من عظيم مناقبهما عندهم. فهذا عدو الله الخميني يشيد بنصير الدين الطوسي، هو العلماء بيقولوا النصير يهربوا من كلمة إضافته إلى الدين، فالخميني يقول وهو يعني يفخر ويمجد في النصير الطوسي فيقول قاتله الله في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول الخميني: ويشعر الناس، طبعا الناس هنا الشيعة، ويشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأدرى به ممن قدم خدمات جليلة للإسلام. ماذا في تاريخ نصير الدين الطوسي وابن العلقمي سوى الخيانة والتآمر على أهل السنة؟ فالخميني بيجهر في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 228 بأن الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه قدموا خدمات جليلة للإسلام. والخدمات التي يعني هنا هي ما كشفها الخوان ساري من قبله في قوله في ترجمة النصير الطوسي، هذا من علماء الرافضة يقول وهو يترجم للنصير الطوسي بيقول إيه: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم هولاكو خان. يعني من ضمن الحاجات المعروفة عنه أنه إيه عين وزيرا لمين؟ لهولاكو ملك تتار. ومجيئه في موكب السلطان المؤيد، مين السلطان المؤيد؟ هولاكو، فهو كان وزير له هذا الرافضي، فواحد من بغداد ابن العلقمي والتاني جاي في الجيش الغازي وهو النصير الطوسي. يقول: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم محترم وهولاكو خان ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد. فدي من مناقب من النصير الطوسي، جه كوزير لهولاكو جيش في الجيش الغازي للعاصمة للخلافة العباسية. لماذا؟ لإرشاد العباد وإصلاح العباد. إزاي؟ بإبادة ملك بني العباس، قضاء على الخلافة العباسية بإبادة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام. دي من محاسنه إنه عمل مذابح لمين؟ لأتباع العباسيين هم أهل السنة. إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار. ده كلام النصير الطوسي في المسلمين الذين قتلوا في بغداد في مذابح التتار المشهور. يقول أعيد العبارة لأنها عبارة معبرة جدا عن نفسية الرافضة تجاه أهل الإسلام. ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم هولاكو خان ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد بإبادة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام إلى أن أسال من دمائهم الأقذر كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار. انتهى كلام الخونسري. فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين من أعظم مناقبه، وهذا القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلاد، ويرون مصير المسلمين الذين استشهدوا في هذه الكارثة إلى النار. ومعنى هذا أن هولاكو الوثني وهو الذي يصفه بالمؤيد وجنده هم عندهم من أصحاب الجنة، لأنهم شفوا غيظ هؤلاء الروافض من المسلمين. فانظر إلى عظيم هذا الحقد حتى صار قتل المسلمين من أغلى أمانيهم، وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام. هذه قصة ابن العلقمي أوردتها معظم كتب التاريخ وأقرتها كتب الرافضة وأشادت بها، ومع ذلك فقد حاول بعض الروافض المعاصرين توهين القصة والطعن في ثبوتها. وحجته قالوا إن الذين ذكروا الحادثة غير معاصرين للواقعة. وحينما جاء على من ذكر الحادثة من معاصريها مثل أبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن ابن إسماعيل، توفي سنة 65 و600، قالوا له لا طيب أبو شامة من المعاصرين معاصر الحادثة وكتب هذا في تاريخه. فأجاب ذلك الرافضي قائلا إنه وإن عاصر الحادثة معاصرة زمانية لكنه من دمشق فلم تتوفر فيه المعاصرة المكانية، ولو كان في بغداد كان قتل في المذبح. وهي محاولة لرد ما استفاض أمره عند المؤرخين كمحاولتهم في إنكار وجود ابن سبأ. وقد يقول وقد بحثت في كتب التاريخ فوجدت شهادة هامة لأحد كبار المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات: الأولى أن الشيعة يعدونه من رجالهم، والثانية أنه من بغداد، والثالثة أنه متوفى سنة 74 و600. فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة. ذلك هو الإمام الفقيه عندهم علي ابن أنجب المعروف بابن الساعي، وقد شهد بجريمة ابن العلقمي فقال في كتابه مختصر أخبار الخلفاء، يقول ابن الساعي: وفي أيامه أي المستعصم استولت التتار على بغداد وقتلوا الخليفة، وبه انقضت الدولة العباسية من أرض العراق. وسببه أن وزير الخليفة مؤيد الدين ابن العلقمي كان رافضيا، ثم ساق قصة المذبح. وابن الساعي هذا ذكره محسن الأمين من رجال الشيعة. فقال علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن الساعي له أخبار الخلفاء، توفي 74 و600. يكفي دلالة على صلة الروافض بنكبة المسلمين وتمني حصول أمثالها هذا التشفي الذي صدر على ألسنة شيوخهم المتأخرين والمعاصرين كالخونساري والخميني وأمثالهم. يبقى المذابح دي كانت من المناقب، مناقب هؤلاء الخونة. ثم يضرب مثالا آخر تأثير الدولة الرافضية على أهل السنة، فيضرب مثالا بالدولة الصفوية التي استمرت من سنة 95 إلى سنة 1148، يعني بقيت حوالي 243 سنة. وقبل قيام الدولة الصفوية كان أغلب أهل إيران من أهل السنة، يعني حوالي الثلثين، لكن بعدما تمكن الصفويون وأقاموا دولتهم جرى نشر عقيدة الرافضة بالحديد والنار. تكلمنا عن هذا من قبل بالتفصيل في تاريخ الدولة الصفوية في محاضرة مستقلة عنها. فالدولة الصفوية نشرت عقيدتها بالإكراه، فمن لم يترفض ويسب الصحابة يقتل. ونصب إسماعيل الصفوي يعني مذابح الدموية لأهل السنة من أجل فرض العقيدة الرافضية على الأغلبية السنية في إيران، فانقلب الحال طبعا وأصبحوا هم الأغلبية الآن. يقول: في الدولة الصفوية والتي أسسها الشاه إسماعيل الصفوي فرض التشيع الاثني عشري على الإيرانيين قصرا. إيه رأيكم في الإعراب هنا؟ فرض التشيع الاثني عشري. ليه؟ لأن هنا مرفوع، فرض التشيع الاثنى عشري، الجزء الأول من عدد مركب 12 بيعرب مش بيبنى على الفتح. فرض التشيع الاثنى عشري على الإيرانيين قسرا، وجعل المذهب الرسمي لإيران. وكان إسماعيل قاسيا متعطشا للدماء إلى حد لا يكاد يصدق، ويشيع عن نفسه أنه معصوم وليس بينه وبين المهدي فاصل، وأنه لا يتحرك إلا بمقتضى أوامر الأئمة الاثني عشر. طيب المهدي في السرداب والحداشر بيجيبهم إزاي؟ يعني هو بيتحرك بأوامر الأئمة الاثناشر. أنت بتدعي اتصال بالمهدي، ماشي، في مهدي بتدعي أنه هو حي الاثناشر، طيب الحداشر اللي قبله هتوصلهم إزاي وهم موتى؟ يقول: ولقد تقلب سيفه وأعمله في أهل السنة، وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة وسيلة لامتحان الإيرانيين، فمن يسمع السب منه يجب عليه أن يهتف قائلا: بيش باد كم باد، عبارة في اللغة الأذربيجانية تعني أن السامع يوافق على السب ويطلب المزيد منه. فكان امتحن أي سني أنه لما يسمع شتم أبي بكر وعمر ودعا عن الصحابة وكل هذه الأشياء لابد أن يعني إيه يرد على الذي يسبه بأن يقول: بيش باد كم باد، يعني إيه؟ أنا موافق على ما تقول وزدني سبا ولعنا للصحابة والعياذ بالله. يقول: هذه العبارة تعني في اللغة الأذربيجانية أن السامع يوافق على السب ويطلب المزيد منه. أما إذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالا، تقطع رقبته إذا امتنع عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أمر الشاه أن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى المنابر، منذرا المعاندين بقطع رقابهم. وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على اعتناق الرفض فورا بقوة السلاح. ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على أهلها بالقوة، أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث، لأن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة، وأنهم لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر. ولكنه أجابهم: إذا وجدت من الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فلا أبقي منهم أحدا حيا. ولذلك اللي بيحصل في المساجد يبدأ يظهر أنه كان حصل في عهد الدولة العثمانية. المساجد تلاقي كده الأركان الأربعة يكتبوا فيها إيه؟ أبو بكر عمر عثمان علي. فيبدين كان نوع من رد الفعل على تطاول الدولة الصفوية، أن الصراع كان على أشده بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية، وشؤم الرافضة أنهم كانوا يتعاونوا مع الكفار أيضا ضد الدولة العثمانية، تعاونوا مع ملك المجر ضد الخليفة العثماني. والعثمانيون وإن كان يؤخذ عليهم من المآخذ ما يؤخذ، لكن لهم فضل مهم جدا في نشر الإسلام في أوروبا. وكادت لما في بعض المعارك تغلغل الجيش العثماني إلى أحشاء النمسا، ووصل إلى مركز العاصمة وهو فيينا. نعم، يعني لأن فيينا مش مش مش مش أحياء مربعة، فيينا دوائر، يعني الحي الأيل تؤدي الدورة للبر، الحي الثاني كذا. فوصلوا إلى الدائرة اللي هي تعتبر المركز اللي فيها القصر الإمبراطور وهذه الأشياء. والنمسا كانت إمبراطورية نمساوية في ذلك الوقت، كان لها قوة غير عادية، كانت قوية جدا ولها سلطان في أوروبا، بحيث كان إذا سقطت فيينا في ذلك الوقت والله تعالى أعلم ربما كانت أوروبا معظمها دخل في الإسلام وفتحت. لكن الذي حصل أنه كان كلما أقبل الخليفة العثماني بجيشه ليقاتل الكفار ويفتح بلادهم في أوروبا، كان يستغل الصفويون غيابه عن الخلافة ويجوا بجيوشهم ويهجموا على مقر الخلافة، فيضطر للانسحاب من الجهاد ليعود إلى دار الخلافة ويطارد الصفويين. فهم كانوا أكبر عقبة، وهذه حقيقة تاريخية معروفة وفيها بحوث مستقلة، شؤم الدولة الصفوية والرافضة في تعطيل الانتشار الإسلامي والمد الإسلامي في أوروبا بسبب طعنهم للخليفة دائما في ظهره كلما خرج للجهاد. وفي المعركة دي معركة مشهورة جدا ولها يعني أثر كبير على تاريخ النمسا، حكيت لكم من قبل بعض الذكريات، لأن يعني أنا ذهبت في فيينا ورأيت هذه الأشياء في الشوارع، يعني حتى العلم نفسه علم النمسا عبارة عن يعني شريط أحمر ثم أبيض ثم أحمر، دي لأن في هذه الموقعة اسمها الطابور أو موقعة الجيش، كان أحد القساوسة كان أو الرهبان بذل جهدا يعني نكاية شديدة في المسلمين، وقاتله المسلمون. دول كانوا على ضفة النهر من الشرق والتانين كانوا على الغرب، اللوحة مرسومة في الشوارع، لوحة جدارية كبيرة جدا، والشارع نفسه اسمه طابور شتراط، يعني شارع الجيش إشارة لهذه المعركة. فالشاهد يعني أنه أثخن بالجراح، أثخنه المسلمون بالجراح وهو يقاتلهم، فكان يلبس لباسا أبيض وفي وسطه حزام أبيض، فلما أثخنه المسلمون المجاهدون بالجراح صار كالنصب الأحمر، كأنه مصبوغ ببوية حمراء من الدم. فبعدما نفق وهلك فكوا الحزام، فوجدوا أن الحزام كان محكم الربط، فالجزء الذي نزع من الحزام كان تحت منه لونه إيه؟ أبيض، فاتخذوا هذا اللون هو علم دولة النمسا الآن، أحمر وأحمر ثم في الوسط إيه؟ أبيض، ليذكر بنكاية هذا الرجل وجهاده ضد المسلمين وقتاله ضد المسلمين. في النمسا التاريخ الإسلامي يعني ما يفارق مخيلتهم في كل مكان تذهب إليه. أكبر شارع سياحي هناك في فيينا في جدارية كبيرة جدا رسمين الخليفة قاعد جوا القصر متكئ على الوسائد، وحوله كم كبير من الجواري المتبرجات الكاشفات، والسجاجيد فخمة يعني معمولة، وعليها جمل داخل واقف على السجاجيد، الربط بين الجمل وبين المسلمين بهذه الصورة، الخلفاء دول الجواري والشهوات وكذا وكذا. في مكان تاني شفت فيه رسمة معمولة مجسمة، الصليب مرتفع والراية عليها الهلال منكسة. واضح يعني الشاهد ان هو الموضوع الاسلام في النمسا ان هي كانت مرحله تاريخيه، وهم يعني يعرفون ان لو ويلقنون الاطفال في المدارس انه لولا يعني عدم نجاح المسلمين في هذه الغزوه لدخلت اوروبا كلها في الاسلام، يقولون كان زمانكم كلكم دلوقتي بقيتوا مسلمين، ده بيقولوه في المدارس للاطفال تمجيدا للمقاومه. هو مش مقاومه، هو ده بفضل الرافضه، المفروض يشكروا الرافضه لانهم الذين اضطروا الخليفة بعدما كاد يحرز الانتصار إلى الرجوع لمطاردتهم لما احتلوا دار يعني الخلافة. نعم، يقول من ناحية أخرى اتخذ إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية اتخذ من مسألة قتل الحسين وسيلة للتأثير النفسي بالإضافة إلى أسلوب التهديد والإرهاب، فأمر بتنظيم الاحتفال، وهو ذا اللي ابتدع عملية الحسينيات واللطم والنياحة وإقامة المآتم في ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه، فأمر بتنظيم الاحتفال بذكر مقتل الحسين على النحو الذي يتبع الآن عندهم، وأضاف إليه فيما يقال مجالس التعزية، وهي التي يسمونها الآن الشبيه. الشبيه إيه؟ الشبيه بيحصل تمثيلية بيمثل فيها نفس الحديث طبعا بس بالمبالغة وإثارة العواطف وهذه الأشياء، إزاي الحسين كان بيقاتل وقتلوا إزاي وفعلوا كذا بأهله وبأولاد، يعني الصورة بصورة يعني مؤثرة جدا لما الجهل يرونها مع ما فيها من يعني الغلو. أنا سمعت واحد من علماء الشيعة بيتكلم على كأنه جاله سؤال إن في واحد بيمثل دور دور الشخص اللي قتل الحسين، فكده هو متأثم إزاي يمثل أنا الدور اللي فقال له أنت ليك ثواب مش عارف إيه وإيه وإيه في الجنة عشان بتمثل أنك بتوصل بتجسد المعاناة الحسين للناس إلى آخرها. يقول وهي التي يسمونها الآن لمجالس التعزية الشبيه، ويجري فيها تمثيل مقتل الحسين، فكان لهذا أثره على أولئك الأعاجم حتى رأى بعضهم أنه من أهم العوامل في نشر التشيع في إيران. لأنها العاطفية دي وزيكم حريصون هنا حتى في مصر على أن يقيموا حسينيات، في 6 أكتوبر عملوا مشاكل عشان يقيموا الحسينيات ونجحوا في بعض الأماكن. تكلمت الجرائد عن شعائر شيعية في ذكرى مقتل الحسين في عاشوراء، فبيحاولوا، لأن دي مدخل يلفت النظر جدا، خاص عند شعب يعني إيه يحب قوي الانغماس في الحزن مثل المصريين، الانغماس الجامد في الحزن والمآتم والبكاء والعويل وهذه الأشياء. يقول حتى رأى بعضهم أنه من أهم العوامل في نشر التشيع في إيران، وأن صعب حد يأخذ موقف يعني عدائي منهم. يقول لك حب آل البيت، الحسين قتل مظلوم، مظلومية الحسين رضي الله عنه، فإحنا بنجسد هذه المعاني. فطبعا الصوفية المغفلون ينقضون وراء هذا بدعوى أن هذا من مظاهر محبة آل البيت، وآل البيت بريئون من الفريقين. يقول حتى رأى بعضهم أنه مجالس التعزية دي من أهم العوامل في نشر التشيع في إيران، لأن ما فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة الأعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدي إلى تغلغل العقيدة في أعماق النفس والضرب على أوتارها الكامنة. ولقد آزر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل من الغلو، وفرض ذلك على مسلمي إيران بقوة الحديد والنار. وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم علي الكركي الذي يلقبه الشيعة بالمحقق الثاني، والذي قربه الشاه طهمسب ابن الشاه إسماعيل وجعله الآمر المطاع في الدولة. فاستحدث هذا الكركي بدعا جديدة في التشيع، فكان منها التربة، بدعة التربة التي يسجد عليها الشيعة الآن في صلواتهم. هو اللي اخترع لهم إيه في ظل الدولة الصفوية موضوع أنك تسجد على الطينة أو التربة اللي مأخوذة من إيه من كربلاء. وقد ألف فيها رسالة سنة 33 و900، كما ألف رسالة في تجويز السجود للعبد، وذلك مسايرة للسلطان إسماعيل الصفوي الذي كان يغلو فيه أصحابه حتى إنهم كانوا يسجدون له. قال الحيدري إن إسماعيل خرج عن جادة الرفض وادعى الربوبية وكان يسجد له عسكره. وكانت بدعوه الكثيرة في المذهب الشيعي داعية للمصنفين من غير الشيعة إلى تلقيبه بمخترع الشيعة. هو اللي طلع بقى كثير من البدع زي ما قلنا، المجالس العزاء وتمثيل مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وأيضا موضوع السجود على التربة الحسينية. وقد ألف رسالة في لعن الشيخين رضي الله تعالى عنهما سماها نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت. ويقال إنه هو الذي شرع السب في المساجد أيام الجمعة. كذلك كان من شيوخ الدولة الصفوية المجلسي، والذي شارك السلطة في التأثير على المسلمين في إيران حتى يقال بأن كتابه حق اليقين كان سببا في تشيع 70,000 سني من الإيرانيين. والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، لأن الكتاب بيخلي 70,000 يتشيعوا صعب في ظل الدولة الصفوية. دي محاولة لإيهام الناس بأن في ناس دخلت التشيع عن اقتناع، لكن الحقيقة أن التشيع فرض في إيران بقوة الحديد والنار هذابح. يقول الدكتور قفاري والأقرب أن هذا من مبالغات الشيعة، فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه إلا بالقوة والإرهاب لا بالفكر والإقناع. ثم نشأ الجيل اللاحق في جو المآتم الحسينية السنوية التي طورها الصفويون ليمتلئ الناس بتأثيرها حقدا وغيظا حتى لا يكاد يستمع بسبب ذلك إلى حجة ولا برهان. وكان لكتاب المجلسي بحار الأنوار أثره في إشاعة الغلو بين الشيعة، حيث جاء قراء التعزية وخطباء المنابر فصاروا يأخذون منهم ما يروق لهم، وبذا ملأوا أذهان العامة بالغلو والخرافة. كان هذا الكتاب بحار الأنوار من أوائل المؤلفات التي طبعت على نطاق واسع في العهد القاجاري، وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة، مما أدى إلى انتشار معلوماته الغثة في أوساط الشعب العراقي على منوال ما حدث في إيران. كذلك لا ينسى الجانب الآخر من أثر الدولة الصفوية، وذلك في حروبها لدولة الخلافة الإسلامية وتعاونها مع الأعداء من البرتغال ثم الإنجليز ضد المسلمين، وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقصص مع محاربتهم للسنة وأهلها. هذه بعض أثار دولهم وأفرادهم في هذا المجال. ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية الخالدة والمهمة في هذا الموضوع، والتي إذا طبقتها على الواقع وإذا استقرأت من خلالها وقائع التاريخ رأيت صدقها كالشمس، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، وتجدهم من أعظم الناس فتنا وشرا، وأنهم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع الفساد بين الأمة. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول: ونحن قد علمنا بالمعاينة والتواتر أن الفتن والشرور العظيمة التي لا تشابهها فتن إنما تخرج عنهم. ثم ينتقل إلى آثار الرافضة في المجال الاجتماعي. يقول: وهو باب واسع سأشير لبعض معالمه. أولا: علاقتهم مع المسلمين. الشيعة يعيشون مع المسلمين ويحملون الهوية الإسلامية، ولا يوجد تمييز لهم عن غيرهم، والأصل في علاقة المسلمين الحب والمودة والتكافل والإيثار، والإسلام أرسى داعم الود بين المسلم وأخيه، وقدم جيل الصحابة رضوان الله عليهم أعظم صور المحبة والوفاء امتثالا لهدي القرآن والسنة. ولا شك في أن صورة التلاحم تلك كانت هدفا من أهداف العدو المتربص بالأمة، وكانت مؤامرته في تقويض البناء الإسلامي المتماسك كثيرة، ولقد اندس هؤلاء في التشيع وأعملوا من خلاله الهدم والتخريب لهذا الأساس المتين في المجتمع الإسلامي. ولهذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي مع غيره مبنية على حب الإيذاء بأي وسيلة واتخاذ ذلك قربة عند الله. يعني لما اجتمع سني وشيعي، الشيعي لابد أن يؤذي المسلم، لأن ده في نظره إيه؟ نصبي، عدو آل البيت وكافر ونجس، نجاسة حسية مش زي نجاسة المشركين المعنوية، دي نجاسة أشد من نجاسة الكلب والخنزير. فلابد أن يؤذيه واتخاذ ذلك قربة عند الله. يعني قرأت في بعض الكتب أظن في غذاء الألباب إن واحد سافر مع واحد شيعي، فكان السني راكبا على الدابة والشيعي إيه ماشيا، فلما انتهوا من الرحلة قال له: شوف أنا بلغني إنه لا يمكن سني يمشي مع شيعي إلا ولا بد إن الشيعي إيه يؤذيه. فقل لي أنت كيف آذيتني في السفر ده؟ فحاول أن يتهرب، فهو أعطاه الأمان قال له: قول مش لن أؤذيك، يعني اللي قلت الحق. فبعد ما أعطاه الأمان قال له: أنا نظرت وأنا مسافر ما كنتش لاقي حاجة خالص أستطيع أن أؤذيك به سوى الفن. فعمل إيه؟ كان يطأ على ظله ويبصق عليه، يعني كإيه عمل حاجة قام بالوجه. ولهذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي مع غيره مبنية على حب الإيذاء بأي وسيلة واتخاذ ذلك قربة عند الله، وأن إضمار العداء والكره من صفاتهم، وأن عدم الوفاء ومراعاة الحقوق من طبيعتهم، وأن الغدر والخيانة والمكر والخديعة من أعمالهم المعروفة عنهم والتي تصل إلى حد القتل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق، فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم، فهم لا يألونهم خبالا ولا يترك فهو لا يألوهم خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم، وهو ممقوت عند من لا يعرفه، وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي لحن القول. ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه. انتهى كلام شيخ الإسلام. طبعا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى له دور تجديدي رائع بالنسبة لليمن، هو مدرسة ابن الوزير والصنعاني والشوكاني، لهم فضل كبير جدا على نشر السنة في اليمن وتصحيح كثير من ضلالات الشيعة يعني هناك. فهو من خلال معايشته للرافضة في اليمن كان له مشاهدات شخصية يعني، ولذلك حكى في كتبه أمورا عجيبة. وقال رحمه الله تعالى في كتابه في طلب العلم، قال أكد أنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. انتهى. أيضا ذكر تجربة عملية له مع هذه الطائفة، يقول: وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، يعني حتى لو الغير الرافضي آثره على نفسه بجميع ما يملكه، وكان له منزلة العبيد والإماء، وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجروا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم، ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. إلى أن يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان، فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع، فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. هذه مشاهدات سجلها الشوكاني وبين كيف يفعل الرفض بصاحبه، وأثر ذلك في علاقته مع المسلمين، لأنه يقيم مع هذه الفئة من الرافضة في اليمن والتي خرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض كما هو معروف عن الجارودية. فالجارودية صحيح بتسمي نفسها زيدية، لكنهم في حقيقة الأمر رافضة يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شيخ الإمامية المفيد في كتابه أوائل المقالات أخرج الزيدية من دائرة التشيع، واستثنى منهم فئة من الجارودية لأنهم على مذهبه في تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قد يقول قائل: إن هذه الشهادة من خصم للرافضة وهو الإمام الشوكاني فلا تؤخذ عليهم. والحقيقة أن أهل السنة أعدل وأنصف وأتقى من الوقوع في ظلم هذه الطوائف والكذب عليها كما أثبتت ذلك الوقائع، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا ما يعترفون هم به ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، كما قال شيخ الإسلام. يقول: وقد وقفت على نص مهم في الكافي للكليني يشهد لكلام الشوكاني ويعترف بصدق ما قاله، والاعتراف سيد الأدلة، ويبين طبيعة الرافضي في علاقاته مع الناس. جاء في الكافي أن أحد الشيعة ويسمى عبد الله ابن كيسان قال: لإمامهم: إني نشأت في أرض فارس، وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك، فأخالط الرجل فأرى له حسن السمت وحسن الخلق وكثرة أمانة، ثم أفتشه فأتبينه من عداوتكم، أدور عليه وراء ألاقيه من أهل السنة، وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق وقلة أمانة وزعارة، اللي هي سوء الخلق، ثم أفتشه فأتبينه عن ولايتكم، يعني أتبين أنه هو من إيه؟ شيعي رافضي. فاكرين هو رد عليه قال له إيه؟ الرد العجيب: الطينة. الطينة، عارف فاكرين الطينة ولا نستوها؟ لأن هو عندهم، فهو رد عليه قال له إن كل خير، يعني أن أصلا كل إنسان العجينة بتاعته في جزء من عجينة أهل السنة مختلطة بعجينة إيه؟ الشيعة، إنه خلقوا من طينة معينة، الشيعة خلقوا من طينة نقية قوي، ها، والسنة خلقوا من طينة أخرى، فالطينة بتاعت السني طينة شريرة، كل الخبث والشر والمعاصي وكل حاجة سيئة فهي جاية فمخلوطة في الواحد، فما في السني من خير فبسبب الطينة الإيه؟ الشيعية، وما في الشيعي من شر فهو بسبب طينة السنية التي اختلطت بطينة، دي عقيدة الطينة معروفة، ما احنا كلمنا عليها بالتفصيل. يقول: فهذه الرواية تعترف لأهل السنة بحسن الخلق وكثرة الأمانة وحسن السمت، بينما تصف الرافضة بضد هذه الأوصاف. في خبر آخر بالكافي أن رجلا شكى لإمامه ما يجد في أصحابه من الرافضة من النزق والحدة والطيش، وأنه يغتم لذلك غما شديدا، بينما يرى من خالفه من أهل السنة حسن السمت. قال إمامهم: لا تقل حسن السمت، فإن السمت سمت الطريق، ولكن قل حسن السيما، فإن الله عز وجل يقول: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: قلت فأراه حسن السيما وله وقر فأغتم لذلك. فالجواب إن إيه؟ إنه الإمام بتاعه اعترف فعلا ده موجود، بس إيه؟ عللها بطبيعة الطينة التي خلق منها كل فريق. وهذا شيعي ثالث يقال له عبد الله ابن أبي يعفور، لا ينقضي عجبه من ذلك البون الواسع بين أخلاق أهل السنة وبين خلق شيعته، ويرفع ذلك لإمامه فيقول: إني أخالط الناس، فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، يعني مين؟ أبو بكر عمر، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم اللي هم الرافضة ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق. قال: فاستوى أبو عبد الله جالسا فأقبل علي كالغضبان، ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ قال: نعم. هذا الجواب الذي ينفي العتب والذم عنهم وإن اقترفوا الموبقات هو الذي أدى بهم إلى هذا الدرك الهابط من التعامل والتساهل في ارتكاب المنكرات، لأن الدين عندهم ولاية الإمام وحب علي حسنة لا يضر معها سيئة، ولا وما لم يصلح هذا الأساس ستبقى هذه الخصيصة فيهم. ومن الملاحظ أن كتبهم تقرر مبدأ الغيلة، الغيلة ده الاسم من كلمة الاغتيال، غاله غولا يعني أهلكه وأخذه من حيث لا يدري، الاغتيال، وتصفية الخصوم بهذا الأسلوب، وتشترط أن يأمن الشيعي الضرر عليه، لا مانع من الاغتيال بس بشرط أن الشيعي لا يتضرر. تقول كتب الشيعة عن داود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب لهم أهل السنة. فقال: حلال الدم، لكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. إذا قدرت تقتله بطريقة ما تتهمش فيها حتى لا تعاقب، قال له: حلال الدم ولكن أتقي عليك، إن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. وفي رجال الكشي يحكي أحد الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل مجموعة من مخالفين، فيقول: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج علي قتلته. وتذكروا بقى الشريط مفروض يجيب اللي حصل في العراق، قتل على الهوية في الشوارع، وكان أعظم يعني معظم القتلى كان اسمهم إيه؟ عمر. منهم من ويقول ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج علي قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلى لي قتلته. وذكر أنه قتل بهذه الطريقة 13 مسلما، لأنه يزعم أنهم يتبرؤون من علي رضي الله عنه. فالقتل ده والتعذيب كان بيحصل بالإيه؟ بالمثقاب، بالشنيور في المخ وفي العين. تعذيب وحشي، وكانوا يعلقوا الشباب الواحد منهم من رجله على السقف ويذبحوه كالخروف حتى يصفى دمه. دي كلها عبادة، لأن دول أعداء للبيت، وهؤلاء يتبرؤون من علي وكل الكذب الذي في دينهم. فهو موقف أنه بيعمل عمل صالح جدا، مش جريمة يعني. وده السبب في المذابح الرهيبة التي حصلت في العراق للمئات وآلاف من الأئمة والخطباء والعلماء وعوام المسلمين. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري إنه في إخبارهم أن علي بن يقطين، وهو من خواص الشيعة، وهو وزير الرشيد، اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس سجن على المحبوسين، فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، خشي أن يكون عليه بقى ذنب في أنه إيه؟ قتل 500 واحد بهذه الطريقة. فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عين عليه السلام، فكتب إليه جواب كتابه. اللي بيستفتي بقى الدم ده فيه أنا علي ذنب ولا في تبعة في كفرة؟ كتب إليه الكاظم بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لو استأذنتني لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي حصل افتئات منك، فكفر عن كل رجل قتلت منهم بتيس، والتيس خير منه، اللي هو إيه؟ التيس من المعز يعني. فانظر كيف يعيشون وسط المسلمين وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل، وهذه اعترافاتهم تشهد بآثارهم السوداء. وإمامه هنا يقره على قتل 500 مسلم لمجرد أنهم ليسوا بروافض، ويأمره بالتكفير بتيس لأنه لم يستأذنه قبل شيء قبل ذلك. فالشيعي إذا استأذن إمامه أو نائبه وهو الفقيه فليفعل كما يريد، وإن لم يستأذن فالأمر لا يعدو ذبح تيس. علق شيخهم الجزائري على دية التيس فقال: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنهما 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس. انتهى كلام الجزائري. هذا قول من الشناعة بمكان ولا يحتاج إلى تعليق، فهو ينطق بنفسه على حقدهم على أهل السنة وأنهم أكفر عندهم من المجوس. من آثارهم الاجتماعية أيضا الفتن الداخلية حيث محلوا فتن في كل يعني حلقات التاريخ. يقول إن الفتن بتنشأ نتيجة إيه؟ يعني إحنا بنقول لهم خليكم زي ما أنتم، اختاروا من شاء فليؤمن من شاء فليكفر، لكن لا تؤذوننا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاش سب ولعن، بس ده اللي بنطلبه، ما في داعي للسب والايه واللعن. لا يستطيعون، لان ده دين عندهم التعبد بالسب واللعن والشتم الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ايه اللي يحصل بقى لما بيسبوا الصحابه؟ اهل السنه يثورون لذلك ويخرجون للصدام بهم. فدايما كانت بتحصل في خلال التاريخ فتن كثيره جدا بسبب انهم يستفزون المسلمين اهل السنه بسب الصحابة رضي الله تعالى عنه. فبالتالي كان بيحصل دايما في التاريخ صراعات شديدة جدا بسبب هذا الأمر. يقول: وهي فتنتهم التي يثيرونها بسبب سبهم للصحابة عبر مآتمهم السنوية. فمنذ أن اخترع البويهيون إقامة المآتم لذكرى مقتل الحسين، وذلك في بغداد في القرن الرابع الهجري، والشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتنا لا حدود لها. في البويهين اخترع الاحتفال بإيه؟ مآتم بذكرى مقتل حسين، لكن في الدولة الصفوية حصل اختراع إيه؟ الشبه، مجالس العزاء اللي هي بيمثلوا التمثيلية بتاعت قتل الحسين. فالشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتنا لا حدود لها، وينشب صراع عنيف بين السنة والشيعة بسبب تجرؤ الروافض على شتم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد بدأت أول فتنة في سنة 38 و300، وذلك لأول مرة في تاريخ بغداد، ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك. في الهامش هنا بيقول بقى السنوات، السنوات اللي حصلت فيها فتنة باستمرار، 406 420 425 426 447 447 447 447 478 482 482 486 إلى آخره، لسه كمان في سلسلة طويلة. فدي فتن كبيرة قوي حصلت بسبب الاستفزاز من جانب الرافضة لأهل السنة بشتم الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ثم توالت الفتن بينهما بعد ذلك، وقتل فيها خلق كثير من المسلمين، ولا تزال لهذه البدعة آثارها في العالم الإسلامي الذي يوجد فيه شيعة، فكم أزهقت من أرواح، وكم زرعت من أحقاد، وكم أحدثت من فرقة وفتن ومحن. ومع ذلك كله فإن شيخ الشيعة اليوم الخميني يذكي أوار هذه الفتنة، ويقول في تلفزيون إيران بالحرف الواحد، خميني قاتله الله، يقول: إن شعار الفرقة الناجية، اللي هي الفرقة الشيعية، شعار الفرقة الناجية وعلامتهم الخاصة من أول الإسلام إلى يومنا هذا إقامة المآتم. أكبر مميز الفرقة الناجية إقامة المآتم على الحسين رضي الله عنه. ويقول: إن البكاء على سيد الشهداء عليه السلام وإقامة المجالس الحسينية هي التي حفظت الإسلام من 14 قرنا. المآتم دي والحسينيات هي التي حفظت على الإسلام لمدة 14 قرن. طيب، لما الحزن الشديد على الحسين بهذه الصورة المبالغ فيها والصورة الجاهلية، يعني إشمعنى الحسين رضي الله عنه؟ ما أولى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا أيضا، فلماذا لا تقيمون المآتم على علي؟ بل المصاب بقتل علي والحسين أعظم أم قاصمة القواصم ومصيبة المصائب وهي انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، أيهما أولى؟ فين طب المآتم حزنا على الرسول عليه السلام؟ فيعني في دين يبقى قائم على النياحة واللطم، حادثة وجرت وانتهت، جريمة بلا شك من أشنع ما يمكن أن يرتكب من جرائم، أن يقتل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني حبه وسيد أهل الجنة. لكن في حاجة اسمها أن الحياة كلها تدور حول حادثة قتل أو حادثة، لا نهول من الجريمة، لكن نقول مش معقول أن الحياة كلها تبقى مأتم. كان كده صح، كنا نعمل مأتم مستمر على وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مضى قول بعض شيوخهم إن إقامة المآتم من تعظيم شعائر الله. إقامة المآتم اللي يبقى فيها الإيه؟ التطبير، التطبير اللي هو بيجيبوا السكاكين والسيوف وإيه؟ ويخبطون رؤوسهم وصدورهم والدماء تسيل بمنظر بشع جدا ومقزز، ويستعمله الغربيون للتنفير من الإسلام. نشوف الإسلام بيقول لهم يعملوا، يجيبوا الأطفال المساكين ويشدخون رؤوسهم بالسيوف ويزيل الدم والطفل يبكي، ويجيبوا الصور دي طبعا في الإعلام. أدي الحسينيات وأدي المآتم وأدي إيه الدين ده؟ في عاقل يقبل مثل هذا الدين؟ يقول: والحسين رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في ذلك اليوم، وله أسوة حسنة بمن سبقه من الشهداء، وقتله مصيبة عظيمة، والله سبحانه وتعالى شرع الاسترجاع عند المصيبة. يعني إيه المشروع عند حصول المصيبة؟ الاسترجاع، لا نياحة، النياحة دي من يعني من ليس منا من إيه لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية، فدي النياحة جاهلية. ليست من الإسلام في شيء، لكن عند المصيبة نسترجع. وليس ما تفعله الرافضة من الإسلام في شيء، إنما غرض المخترعين لهذه البدعة والمشجعين عليها هو إشغال أمة الإسلام في نفسها حتى لا تتفرغ لنشر دين الله في الأرض. آخر ما نتعرض له من تأثيرهم الاجتماعي الإباحية في المذهب الرافضي. فمن أثار الرفض في المجال الاجتماعي تلك الإباحية التي يدعون إليها ويسهلون أسبابها ويمارسونها وسط المجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج، عارية الفرج أو التي يسمونها بالمتعة، والتي يقارفون باسمها الزنا. جاء في كتبهم عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس. فمتعتهم تعني الاتفاق السري على فعل الفاحشة مع أي امرأة تتفق له، حتى ولو كانت يعني هذه المرأة زانية. قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة. وقال الخميني: يجوز التمتع بالزانية. و إلى آخر الكلام، يعني كلام سيء. يقول حتى ممكن كمان يعني يجوز التمتع بواحدة من ذوات الأزواج، ممكن تكون متزوجة. عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت لشخص معين الاسم غير واضح: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ يعني فيها إيه؟ وقيل له، أي جعفر كما يزعمون، إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقال أبو عبد الله: ولما سألها؟ ولذا قال شيخهم الطوسي: وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا. ولذلك قالوا: يمكن أن يتفق معها على يوم، أن يتزوجها لمدة يوم أو مرة أو مرتين. برضو جاء في أخبارهم عن خلف ابن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. وقد صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه يجري عندهم استعمال المتعة الدورية بحيلة وضعها شيوخهم، فيستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منهم، وبيعملوا يعني حيلة معينة بحيث ان ايه يبقى صورتها انها يعني مباحة في دينهم بدون عدة، يعني يعمل ايه، يتمتع بالمرأة يعقد عليها بعد نهاية متعته منها. في الاول يتمتع، لما تنتهي المدة اللي متفق عليه معها بيعقد عليها زواج، وبعدين الزواج طبعا دائم مش متعة، فيطلقها قبل الدخول فتصبح المرأة لا عدة لها، فيصبح أنها تتجوز واحد أي تاني بنفس الطريق. فتدور المرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا عدة. ولذا قال الألوسي: من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان لا يحتاج في حكمه عليهم بالزنا إلى برهان، فإن المرأة الواحدة تزني بعشرين رجلا في يوم وليلة وتقول إنها متمتعة، وقد هيئت عندهم أسواق عديدة للمتعة، إلى آخر يعني الكلام في هذه الأشياء. وهذه الفحشة يدفعون إليها النساء والرجال دفعا بالتهديد والترغيب، فهم يعدونها من أفضل الأعمال. وجاءت عندهم أخبار كثيرة باعتبار المتعة أعظم عبادة، أعظم عبادة، حتى قالوا في حديثهم الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة، يعني في عمره كله، من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي. بل لم يدعوا بابا من أبواب الإغراء بهذا إلا وفتحوه. فيقول بعضهم مثلا: إذا تزوجها متعة لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، إلى أن يقول فإذا اغتسل غفر الله له بعدد الشعر. وزعموا أن امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة لها في الزواج، هي زاهدة في الإيه؟ في الزواج، لكنها أرسلت لابن عم لها لتتزوجه متعة رغبة في عصيان عمر، نكاية في أمير المؤمنين عمر، لأن عمر كان ينهى عن الإيه؟ عن المتعتين أو المتعة، فيعني تفضل هذا الأمر على شريعة الإيه؟ الزواج، بنية أنها بتكيد عمر أو تعصي أمر عمر رضي الله تعالى عنه أو نهيه عن المتعة. إذن يعني هذا النوع من الإباحية يعني يقترب من إباحية الخرمية أتباع مزدك وبابك، ولا تقل أيضا عن إباحية أوروبا. ولا شك أن هذه الفوضى بتستعمل للترويج لمذهبهم، لأن بعض الناس بيقنعوهم من ده شيء يعني حلال وما فيهوش أي نوع من الشعور بالإثم. أكيد ده لو وجد في مجتمع مثل مجتمعنا هيروج أكثر من الزواج العرفي، لأن دي بيفهموا أنها حاجة يعني إيه من أسهل ما يكون وحلال ما في ذنب عليه فيها ولا عذو الله. جاء في بعض أخبارهم عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيتي؟ قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين تزويج ورب الكعبة. هذا افتراء على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. من روايتهم في فضيلة المتعة أن من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، يعني مقطوع الأنف والأذن عقابا له على أنه لم يتمتع. لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم، بل يوصي إمامهم بأن يعرض التمتع أيضا على نساء أهل السنة ونساء اليهود والنصارى. فهذا هو يعني من أسوأ آثار الشيعة أو الرافضة على يعني المجتمع الإسلامي. بقي لنا فقط الكلام على أثرهم في المجال الاقتصادي، ثم يبقى الكلام على القول أو حكم الشيعة، هل هم كفار أم ليسوا بكفار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.